في اليهودي، خلاص كده. فهو لما سرق واتهم في اليهودي، جاء اهل السارق اللي هو طعيمة ده وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش ممكن يعمل كده، ده احنا اهل خير واهل فضل واهل واهل واهل ومش ممكن يعمل كده. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبرئه، ان يبرئه. فانزل الله سبحانه وتعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق. ما يجيش مثلا واحد اهل من اهل الكتاب او واحد كافر خلاص وانت تنصريه في قضيه مثلا، او القاضي مثلا ينصره في القضاء علشان هو كافر، ينصره ينصر المسلم علشان هو كافر على التاني عشان هو، لا ده اصلا ربنا سبحانه وتعالى انزل الكتاب ليه؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله، يعني بما علمك الله. وايه كمان؟ ولا تكن للخائنين خصيما، ما تبقاش ايه؟ مدافع عنهم، ما تبقاش ايه؟ موالي ليهم، لا ده حتى لو مسلم ياخد جزاءه. شوفوا العدل يا اخوات، شوفوا يعني بعد كل الكلام ده عن الكافرين مش معنى ان هو كافر ان انا احكم عليه بالباطل، لا. تمام كده؟ فهمتوا النقلة؟ طيب نقف هنا ان شاء الله ونبدا القراءة. واستغفر الله، هو انا مش عايزه ابني صفحات بقى، مش عايزه، ان شاء الله هنجمعها تاني مع بعض المره الجايه. هيقوموا يضربوك يعني.